بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. أحسن من شرح هذه الكلمات ابن بطال في شرحه، وذكر أن معنى هذا ما يفتح للناس من أبواب الشر وتيسر المعصية لهم. 7068. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان عن الزبير بن علي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، أي طبعا ما أتينا ما يلقون فيه التفات، هكذا يسمى باللغة بالبلاغة التفات. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، يعني إلى أن تموتوا. فالإنسان في فتن حتى يخرج من هذه الدنيا، بل حتى في اللحظات الأخيرة يأتيه الشيطان من أجل أن يموت الإنسان على غير التوحيد. يقول: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فساقه هكذا من باب الموعظة، ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سلام ورحمة الله وبركاته، بقوله: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية، وهي زوجة معبد بن مقداد، أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللغة الأفصح نقول زوج، والإنسان في الأصل فيها أنه فرد، فحينما يتزوج يصبح زوج، فكلمة زوج تطلق على الأنثى وعلى الذكر. استيقظ، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة، أي خائفا، هاي فزعة خائفا نصب على الحال، يقول: سبحان الله. فالإنسان إذا رأى ما يتعجب به يقول سبحان الله. وذلك سورة الجمعة في الآية الأولى ختمت، يعني ذكر التسبيح ثم ختمت في العزيز الحكيم، والآية الثالثة باعتبار أيضا شيء عظيم يتعجب منه ختمت في العزيز الحكيم. فيتعجب الإنسان حينما يلاحظ قدرة الله تعالى. فهنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الفتن ومن نزول الخيرات، وهذا أمر يعني دائما يكونان متلازمين، لا يفتح الخير إلا ومعه الفتنة، فيحذر الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى علينا الفقر أكثر ما يخشى علينا أن تفتح لنا زهرة هذه الدنيا. سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، يعني إشارة إلى الخيرات وإلى المال. توجد الآن في بعض الدول العربية أصبح السيارات من ذهب والعياذ بالله. وماذا أنزل من الفتن، يعني إشارة إلى الشرور وإلى الفتن، يعني مواطن السيئات التي تحصل للناس. لما الإنسان يعلم أن الفتنة قادمة، بأي شيء تستقبل الفتنة؟ تستقبل الفتنة بالطاعة والعلم. قال: من يوقظ صواحب الحجرات، أي أمر بإيقاظ نسائه جميعا لأجل أن يصلينا صلاة الليل، لأن الفتنة تستقبل بالعبادة والعلم. من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجهم، لكي يصلينا. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني رب نفس كاسية، كاسية معناها مكسورة. شلون أنت الآن أمامك ماهر بن ياسين فهل بعمته وثوبه، لكن لا تدري ماذا يحصل فيما بينه إلى خلال محارم الله، هل هو ينتهكها أم لا ينتهكها؟ اللهم اجعلنا ممن يعظم الحرمات أمام الناس وفي الخلوات. فهنا شوف نفس مكسوبة أي مستورة، لكن يوم القيامة يفضحها الله تعالى على رؤوس الخلائق. قال: رب كاسية قال هنا رب كاسية في الدنيا، كاسية أي مكسوة، نفس مستورة، عارية في الآخرة، يوم القيامة يفضحها الله تعالى على رؤوس الأشهاد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. من الفتن، أخطر الفتن حمل السلاح والعياذ بالله تعالى على أمة محمد. وربنا لا يكلفنا فوق طاقتنا، لأنه من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فلا يكون مسلم. فربنا لا يكلفنا أن نشق الصدور ونعلم ما في القلوب، إنما من أظهر الإسلام الظاهر قبلنا منه إسلامه وابتعدنا عن القتل، والقتل شديد جدا، حتى على القاتل القتل شديد، ليس القتل هينا. وهذا يشمل الذين يثيرون الفتن، وأيضا يشمل الظلم الذين يظلمون الناس ويقتلون الناس ظلما وزورا وبهتانا. هذا في العراق قبل أيام في موضع من المواضع، شخص طلب من شخص شات، يعني قيمة الشات لا تساوي أكثر من 200 دولار، لم يأتي بشات قتله والعياذ بالله. وقبل عام في مكان أيضا شخص طلب منه الجمر الذي يضعه على النرجيلة، فتأخر العامل رماه بخمسة إطلاقات نارية. فالقتل بجميع أنواعه هو خطير جدا. وأيضا من القتل السكوت على القتل، ترى قتلا تغره، مثل قوم يعني قدار بن سالف لما عقر الناقة، العاقر هو واحد لكن الله وصف بينهم قد عقر الناقة، لأنه ما بين راض وساكت ومؤيد وغير منكر. ولذلك يعني وهناك من يقتل بسيفه، وهناك من يقتل بقلمه، وهناك من يقتل بلسانه، وهناك من يقتل بسكوته وإقراره. يعني بعض الدعاة يحاول أن يعطي يعني لولي الأمر صلاحيات فوق الصلاحيات التي يستحقها، هذا أيضا هذا من الإثم الخطير والإثم الكبير هذا. فالأنفس تحفظ، بل ولي الأمر من أوجب واجباته أن يحفظ على الناس دينهم وأن يحفظ عليهم أعراضهم ودماءهم وأموالهم، بل حتى الأموال. يعني لو وجدنا يعني تصرف في التلاعب في أموال الناس يعني ننصحه أن لا يتلاعب، بل فلا نقره على التلاعب بأموال الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. فهذا الذي يحمل السلاح على أمة محمد قد ارتكب أخطر ما يكون. ولذلك هذه النفس خلقها الله تعالى، لا يحق لأحد أن يزهقها إلا ما جاء الدليل الصحيح الصريح في هذا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس من أهل هدينا، وليس من أهل سنتنا، وليس من أصحاب طريقتنا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق، هذا محمد إما ابن ربح وإما ابن المثنى، العلم عند الله تعالى، عن معمر عن همام. يقول محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح. يعني حتى الإشارة بالتخويف بالسلاح لا يجوز، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع من يده فيقع في حفرة من النار. يعني حتى الإنسان في الهزار ممنوع، لأنه قد يقع بالخطأ فيقع في النار. وإذا قتل الإنسان نفس كأنما قتل الناس جميعا. ولذلك حتى الإنسان لما يسوق في السيارة ينوي حفظ نفسه التي أمر الله بحفظها، وإذا كان معه آخرين يعني أيضا يحرص أكثر على حفظ نفسه وحفظ من معه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: قلت لعمر اللي هو عمرو بن دينار: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول؟ سمعت يعني أسمعت، هذه بحدث همزة الاستفهام، يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم، يعني حتى لا يجرح بها أحدا ولا يعقر بها أحدا. فهذه من النصوص الشرعية الواردة لأجل الاحتياط في الدماء، مثل القسامة. يعني لو فرضنا مات إنسان في حي من الأحياء وبينهم عداوة، ربما نطالب أهل الحي أن يقسم 50 شخص منهم لم يقتلوا. لماذا شرعت القسامة؟ من أجل الحفاظ على الدماء. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، أبدى بمعنى أظهر، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما، يعني كي لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. يفرح الإنسان لما يجد الابن يروي عن أبيه، ثم الأب يروي عن أبيه، في رواية الابن عن أبيه عن جده، هذا بريد بن أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى. إذن عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا، فهذا للتنويع وليس الشك، ومعه نبل حاليا فليمسك على نصالها، أو قال ليقبض بكفه أن لا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. فالإنسان هكذا يفعل، يعني بعضهم ألا يصيب، نعم جيد، كي لا يصيب، نعم نعم، ما يصير يعني أن يعني لأجل أن لا يصير مصدرية، نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شوف مسلم لما ذكر الحديث مرة عندنا وضعه في كتاب الإيمان، وختم بحديث صاحب الذي يعني قطع يعني جرح نفسه حتى مات. فمسلم لما يأتي بحديث يذكره في أقوى شيء في الباب، أما البخاري فيجزه بإحبار الفنان في كتاب الفتن. ومن أعظم الفتن وشد الفتن وأقهر الفتن هي ضرب المسلمين بعضهم ببعض، ولذلك تجد الأعداء يبحثون عن هذا. كعب بن مالك لما عزر بالمقاطعة جاءته رسالة من الشام، ومعناه أن الرصد كان يومي، كأنه في نفس اليوم تقيس الطريق، في نفس اليوم جاء يعني تحول العين وسار إلى هناك وأخبر، جاءته رسالة: بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولن نجعلك الله في أرض مضيعة، فالحق بنا نواسك. فيما بها التنور تجد يعني أعداء الإسلام يسعون لهذا. فمما يضعف المسلمين وما يقوي أعدام عليهم أنه يكون السيف فيما بينهم، ولذلك ليعلم هذا الذي يجعل سيفه على رقاب المسلمين ليعلم أنه ينصر أعداء المسلمين على المسلمين. مثل الحاسد، الحاسد الذي يعني يفرح الشيطان بحسده لأخيه، فالإنسان لما يفهم حقيقة الذنب يبتعد على الذنب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في السوق الذي يسب أخاه المسلم فقد فسق، أي خرج عن الطاعة وخرج عن اتباع الشرع، وقتاله كفر. القتال أشد لأنه يؤول بالإنسان إلى الكفر. يا أبا عبد الله لا تسرح بعيدا، فأعلم أن لها مدبر، اللهم فرج عنهما أهمه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد، هذا واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ذرية بعضها من بعض، عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذا كان بعيدا عن الفتن عبد الله بن عمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما خالد ذهب وقتل من قال صبأنا ما رضي أن يقتل هؤلاء، قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر، طبعا هذا آخر هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ طبعا في يوم النحر كان، باعتبار هذا اليوم قد اجتمع فيه قرابة 120,000، وهذا فيه ملمح على أن المنصات العظيمة في الدعوة علينا أن نستخدمها جميعا. ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، لأن أمر النسب كان موجود، لما يثرب كان اسمه يثرب، ثم صار في المدينة وصار الطابة وصار الطيبة. فهذا من أدب الصحابة لما قالوا هذا الجواب، إن ربما غير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم، بين لهم شرف الزمان وشرف المكان وشرف الموقف. فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، شوف هذه الثلاثة من أخطر الأشياء أن الإنسان يتجاوز الشرع فيها، وأبشاركم حتى البشرة يعني أي أذى ممنوع، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاهد في الله حق جهاده في الدعوة إلى الله وقال ألا هل بلغت، فنحن أيضا علينا أن نحاسب أنفسنا، هل بلغنا أم لا؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد، لما قال اللهم اشهد ثم قال دعاهم لمن حضر واستمع، فليبلغ الشاهد الغائب حتى نعلم أن مسؤولية حمل الدين وبث الدين مسؤولية الجميع، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى منه، أي أوعى أي أحفظ وأعلم بما أعاني. فأنت لما تتعلم اعمل به، وعلم الآخر أنه ربما الآخر يعمل به أكثر منك، وكان كذلك. فقال يعني شوف الشأن ممن حمل الموطأ عن الإمام مالك الشافعي، وانظر كم انتفع الشافعي بالموطأ. ولذلك نرجو من الله أن جميع الشافعية في حسنات الإمام مالك بسبب الموطأ، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل انتفع من الشافعي وبقي 29 سنة يدعو للشافعي في 5 أوقات، لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكر، يعني اطلعوا. فقالوا هذا أبو بكر يراك. قال عبد الرحمن هو ابن أبي بكر الرابي، فحدثتني أمي عن أبي بكرة اللي هي هالة بنت غليظ العجلية أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني لو دخل علي الظلمة لشيء ما بهشت بعد، ما أضربهم حتى لو بقصبة، حتى ما أقع في قتل رجل المسلم، لكن عبد الله المقتول لكن عبد الله القاتل. قال أبو عبد الله بهشت يعني رميت. طبعا هو الإنسان يدفع عن نفسه، الإنسان يعني يدفع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله، ولكن يدفع بالأمر الأخف، ولا يتحول الأمر الصعب إلا إذا عجز عن الأخف. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا، باعتبار أن القتل خطير جدا، إذا استحل الإنسان قتل المسلمين فقد وقع في أخطر شيء، لأن استحلال ما حرم من الدين بالضرورة تكذيب للشرع، وتكذيب الشرعي ردة والعياذ بالله. هو يعني هذا هو العمل، هذا عمل المرتدين ويجر إلى هذا. ولذلك أحيانا لما يأتي الإنسان يفتي بالتكفير ثم يذهب إلى التقتيل، فهي أمور يعني سيئة تجر إلى سيئة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني أمرهم بأن يسمعوا تنبيها لهم، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، هو فتن كلها مذمومة لكن هذا أهون، شره أهون، والسلامة لا يعدلها شيء، أثمن شيء أن الإنسان يسلم من الفتن جميعها. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن عبيد الله وهو بن محمد مولى عثمان بن عفان الأموي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، شوف هذا نفس النسب إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ويروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمه عن أبي هريرة قال أي إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه. يا سلام. حديث يقول ويلك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج. ولا الناس تقع بالويندوز يحافظ من ويندوز إلى ويندوز من صفحة إلى صفحة حتى يقع. فهذه الفتن من تعرض إلى الفتن وقع فيها لا محالة، لكن الإنسان يبتعد عنهم. وهنا لما ذكرنا احنا كعب بن مالك من جاءت الرسالة ماذا صنع؟ يقول فيممت بها التنور، أي قصدت بها التنور، ما أراد أن يبقي رقم هاتف قد توسوس له نفسه أن يتصل عليها أو فتشي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعب به. يعني الإنسان لما يجد موطن للنجاة فعليه أن يسارع إلى موطن النجاة، وليبتعد الإنسان عن الفتن. هذا إغاثة الأفان ذكر قصص، يعني كان أحد المؤذنين يقول له الشيخ لا تسعى تؤذن أغمض عينك وأذن، وبقي طوال. فمر المرات فك قال أراد أن ينظف نظر، ولا إحنا عشنا كانت بيوتنا في العراق مفتوحة، كل فيها سطح والوسط مفتوح، هكذا كانت البيوت. فهذا نظر فإلى امرأة تغسل الملابس مباشرة، خرج الميدان وذهب ليخطبها. قال له أنت نعرفك وأنت فلان ونحن نصارى، لا نسأل إلا إذا كنت على ديانتنا. فقال نعم، ثم مات قبض على هذه الحال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هي يروى معاذا ومعاذا. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هذا أخطر شيء. نعم. وذلك هذا القاتل هو قاتل وذاك أيضا حريص على القتل، يعني هذا ناوي القتل فحوسب على ذلك. وهذا مما يؤيد مذهبنا في أن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله أنها آية محكمة وأنها ليست منسوخة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن وهو البصري قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر اللي هو نفيع بن حارث الثقفي فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو علي بن أبي طالب. طبعا أبو بكر كان من أكثر الصحابة توقيا لأمر الفتن، بدليل هو يرى أن حتى الذي يدخل عليه ليقتله لا يفشه بقصبة. أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رد عليه بهذا، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل هذا القاتل، فما بال المقتول، أي ماذا بالمقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد مصيب السنة السابق فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بهذا. إذا ما كنا نخشاه من رجل مبهم قد زال برواية من؟ برواية يونس بن عبيد وأيوب السختياني عن الحسن البصري. وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر، يعني هذا لا يضر أن يروي الحسن عن أبي بكر، ثم بان أنه يروي بواسطة الأحنف عن أبي بكر. هل هذا تدليس؟ ليس تدليس، لا هو يعني هذا يسموه الانقطاع لما يروي عن شخص لم يسمع منه، لما يروي عن شخص سمع منه يحدث بالواسطة يسمى تدليس. فالحسن كان يروي بعض المنقطعات، لكن مر المرات حذف الواسطة، مرة ذكر الواسطة، هذا يسمون تعارض الاتصال والانقطاع. عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر، أيضا ساق له طرق أخرى. لماذا ساق طرق؟ حتى لما يأتيك شخص مثل أحمد ويقول هذا الحديث فيه علة، مر الحسن كذا، أقول ضرب الحسن، أقول لك يا ابن الحلال كن عاقلا. رواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر، إذن الحديث له طرق أخرى. لكن نحفظ قاعدة تقول كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج التالي وسلمها. فالبخاري أحيانا يسوقها مسلسلا، أحيانا يشير لها إشارة حتى لا يفتح مجال الإعلال من الآخرين. وقال غندر له محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي بكر، هذا سند آخر يروي ربعي بن حراش الذي آلى على نفسه أن لا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أم من النار، فرآه مغسله أنه ابتسم عند التغسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. هناك أيضا من قد جعله موقوفا ولم يرفعه. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني ما هو حال المسلم إذا لم تكن جماعة؟ نعم، الأمر أي أمر المسلم المقصود به، والمقصود بالجماعة جماعة يجتمعون على الإمام. فما الأمر؟ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني وهو عائد الله ابن عبد الله كان قاصا توفي عام 80 أنه سمع حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان من الصحابة المختصين بأي علم؟ أحسن، هذا صفته، لكن كان مختص بأي علم؟ علم الفتن. علم الفتن أفضل. إذا أردت أن تقرأ كتاب الفتن فاذهب إلى جامع الأصول حرف الفاء، ساق أحاديث الفتن فتجد أغلبها يرويها حما حذيفة بن اليمان. يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني، أي لأجل مخافة أن يدركني، أي الشر، كما قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذلك هاروت وماروت حينما جاء يبينون للناس الفرق بين المعجزة وبين النبوة. لكن أهل السوء يأخذون من الأشياء من النصائح أشياء للخبث، مثل أخوة يوسف لما استزلهم الشيطان وقال وأخاف أن يأكله الذئب، الشر مباشرة، قال خلص نتعلل بالذئب الذي يخاف منه. وهنا لما خاف ولم يتوكل في هذه، يعني وقع ما خاف. وهناك لما قال عسى يأتيني بهم جميعا قد جاءوا جميعا، فالإنسان يحسن ظنه بربه. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية، طبعا الجاهلية سمي جاهلية كثرة الجهالات التي فيها، وهذا فيه فضيلة العلم أن الإنسان عليه أن يعلم حتى يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. قيل الإمام أحمد ما هو أفضل الأعمال؟ قال العلم لمن صلحت نيته. قال وما صلحت نيته؟ قال ينمي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. وشر، لماذا؟ لأن مع الجهل الشر، دائما تجد مع الجهل الشر. فجاء الله بهذا الخير، إذن الإسلام هو الخير والعلم هو الخير، لأنه بل حتى الإيمان سمي خير لأن بالإيمان تفعل الخير، والمال يسمى خير قد إن ترك خيرا لأنه يفعل به الإنسان الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. فتجد أنت خير كثير جدا لكن فيه أشياء. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر، يعني تعرف منهم أعمال وتنكر منهم أعمال. ولذا أهل الحديث قد أخذوا من هذا الحديث لما يأتيهم راوي يخطئ أحيانا ويصيب قل فيه تعرف وتنكر. قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم عياذا بالله تعالى، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهذا تجد والعياذ بالله أهل السوء مثل سعد الدين الهلالي وأمثاله، كل يوم يأتوك بداهية تدني من العطر عياذا بالله تعالى. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا، أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك. يعني هكذا كان حذيفة يسأل عن العواصم من القواصم، ولا يجي كتاب اسمه العواصم القواصم. لمن العواصم القواصم؟ لابن الوزير في 9 مجلدات من أروع ما يكون في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. غير العواصم من القواصم لابن العربي. نعم. لابن الوزير هذا العواصم القواصم طبع بتحقيق الشيخ شعيب أرناؤوط تحقيقا جيدا نفيسا، ثم طبعوه في 3 مجلدات ضخام، ويوجد له مختصر اسمه الروض البسام أو الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، أي ما العمل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة، هذا موضع المطابقة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، كل الفرق تعتزلها، لا تقول جماعة فلانية ولا تقول الجيش الفلاني ولا تقول الرأي الفلانية ولا تقول دولة أحسن ولا تقول دولة أهل ولا تقول أخطاءهم أقل، لا. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي على ذلك العرض. هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا في كتاب الإمام باب من الدين الفرار من الفتن، باب من كره أن يكسر سواد الفتن والظلم أي أهلها. طبعا سعيد سيب كان يقول لا تنظروا إلى أعمال الظلمة لإلا يعني أنت لإلا تسخطوا ربكم، يعني حتى النظر إليهم كان يمنع. والإمام أحمد بن حنبل لما قال له السجان هل أنا من أعمال الظلمة، قال بل أنت من الظلمة. حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقرئ قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود حا وقال الليث عن الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتسبت فيه أي ذلك الجيش، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس وتلميذه وخريجهم أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين من الإكثار وهو التكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فالإنسان لا يكثر سواد الظلم بل ينأى بنفسه عن الفتن ويفر الإنسان بدينه. باب إذا بقي في حثالة من الناس، إذا بقي من؟ إذا بقي أي المسلم، والحثالة اللي هم الحفالة يعني الشيء الرديء. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين يعني في الأمانة، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جبر قلوب الرجال يعني في أصل القلوب، أن الله قد خلق الإنسان أمين، كما أن الله فضل الناس على التوحيد. هل ذاهب إلى المدرسة يا بني؟ لا تنسى الدعوة إلى الله يا ولدي. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي خلق الله ناس على الأمانة، ثم علموا من القرآن، تعلم الناس القرآن ثم علموا من السنة، يعني هذا من فضل الله تعالى أن الأصل قد فضع الله الإنسان عليه، ثم زادهم مما أنزله الله تعالى من خيري القرآن والسنة. يقول وحدثنا عن رفعها، عن رفع الأمانة والعياذ بالله. كيف ترفع الأمانة؟ لما الإنسان يبتعد عن العلم ولما الإنسان يبتعد عن العمل الصالح، فتأتيه السيئات تحجبه عن الصالحات، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، هذه من الذي تقبض من قلبه؟ الذي يبيت على المعصية والعياذ بالله. لما قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هل الغشاوة شيء عريض مثل الشاجر؟ لا، شيء رقيق جدا. قال فيظل أثرها مثل أثر الوقت اللي هو الأثر اليسير، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجلي اللي هو يعني العمل في اليد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، أي مرتفعا من الانتبار وهو ارتفاع وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة. السعد بن العراق لما حصل الديون بسبب الأحداث أغلب اللي الآن مطلوب لا يؤدي، وحصل عندنا عام 1996 تتذكر لما حصل النزول، حصل النزول كان سعر 100 دولار 300 ألف دينار، ثم أصبحت في اليوم الثاني 30 ألف، يعني انهارت الأشياء لها. أغلب النصر لا يوفي، وكان عندنا الشيخ عبد الملك السعدي يعني هداه الله تعالى، أنا حضرت خطبة الجمعة قال لا توفون، يعني حتى الناس على عدم الوفاء والعياذ بالله. والله شوف يعني كان والدي مطلوب 1.5 مليون دفعها كاملة، كانت بشيء، وبعدين احنا يعني اللي نطلب الناس ما استلمنا إلا قليل وقليل وقليل، فهذا والعياذ بالله موجود تجد بكثرة. يعني الدولار ثابت، نعم موظف يستدين يثبت على شيء، لا يستدين بشيء ويثبت شيء، يستدين سدان بالدينار العراقي وفي الدينار العراقي، سدان بالدولار وفي بالدولار. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال الرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده، هذا أحمد ما أضرفه ما شاء الله، وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، بس إن شاء الله إيمان أحمد إيمان جليل. فتجد أشخاص يعني تشوفه كأنهم خشب مسندة. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه أي واريه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. بقى حصل في مدة من المدد أنه كان أربع كل يدعي أنه خليفة، المختار بن عبيد الثقفي وعبد الله بن الزبير عبد الملك بن مروان وقطري ابن الفجاء، قطري بس هذا على جمعة لما بدأ يخرف لخبط علينا، قطري ابنه هو قال قطري نسبة إلى قطر، واللي أتله من الإمارات يعني يلبس على الناس نسأل الله العافية. فالمهم كانوا أربعة كل شخص في مكان، ابن عمر ما ضايع أحدا، لما بقي الأمر للشخص واحد عبد الملك بن مروان أرسل له بالبيعة، أظنه ستأتينا هنا. باب التعرض في الفتنة، يعني الإنسان يعني لا يتعرض للفتن ويبتعد عنها. لا تنسى الدعوة إلى الله يا بني. إن شاء الله شيخ إن شاء الله. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد، هذا حاتم بن إسماعيل الكوفي، يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت، هكذا قال الحجاج. وسلم بن الأكوع يعني كان من خيار الفرسان وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية مرتين، قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن لي في البدو، أي في الإقامة فيه، يعني كأنه حاسبه لأنه صار بعيدا. وسلم بن الأكوع هذا الفارس اللي بركضه يغلب الفارس الفرس، ما ذهب إلا لما رأى الظلمة في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، فالحجاج هكذا خاطبه وهذه غلبته معروفة. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربدة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليالي فنزل المدينة. فهكذا حصل لي يعني سلمة بن الأكوع مبتعدا عن الفتن. ولا شك أن الحجاج الثقفي الظالم المبير قد قتل كثيرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، طبعا يروى يتبع رها يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، طبعا بالتشديد أبلغ، باعتبار انه لما حصل قحط هنا يذهب من هنا الى هنا الى هنا. يعني الان كانت ممحله في جزيره العرب، والان الحمد لله امطرت في جميع الاماكن، فيذهب الانسان للمكان الذي ليس فيه مطر الى المكان الذي قد امطرت فيه. باب التعوذ من الفتن، هل ان الانسان يطلب من الله الفتن حتى يطهر بها؟ يعني كان بالقعقاع يقول اللهم خذ من اجسادنا حتى ترطهر، هذا الدعاء غير صحيح، وطريقته هذه غير صحيحة، وعمله هذا غير مشروع. فالإنسان يتعوذ، هذا هو الأصل، أن الإنسان يتعوذ بالله من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو الدستواعي عن قتادة وهو بن دعامة عن أنس قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني ألحوا عليه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. وانظر إلى عظمة هذا الرسول العظيم، وانظر إلى عظمة أحاديثه. يعني يقول ابن الأثير صاحب جامع الأصول، يقول تركت جميع العلوم وعكفت على علم الحديث فوجدت فيه كل شيء. ابن الأثير ألف جامع الأصول، جمع فيه الكتب الستة وهذبها ورتبها وذلل صعابها حتى يقول يقوث الحموي أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا عن شيء إلا بينت لكم. إذن عظمة الحديث عظمة كبيرة. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، أي خشعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشأ رجل، أي بدأ بالكلام، فأنشأ رجل كان إلى لاحى يدعى إلى غير أبيه، أي خاصمة ينسب إلى غير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة، أي نسب إلى أبيه كما هو. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا، وهذا من فقه عمر، باعتبار هذه الأسئلة، يعني هذه الأسئلة أسئلة خطيرة جدا، مثل الذي يذهب على الدي أن أن حتى ينظر هل هذا ولده من صلبه ام ليس من صلبه، اسئله ليست في محلها. والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسالوا اسئله تنفعهم بالتقرب الى الله تعالى على طريقه ما لا يسع المسلم جهله. فقال عمر رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يحرص الانسان على رضا الله وعلى تطبيق الاسلام وان يجعل الاسلام هو المهيمن عليه، والرضا برسالة رسول بتعلم حديثه والعمل بسنته، ومن العمل بسنته ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من سوء الفتن، هكذا قال عمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا إياه. بعضهم يقول لا تكره الفتن فإنها حصائد المنافقين، هذا حديث كذب باطل لا أصل له. قال نعوذ بالله من سوء الفتن، وهكذا قال عمار بن ياسر لما قال عائذا بالله من الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر في اليوم قط. يعني ما يعني الله سبحانه وتعالى قد أطلعه على أشياء عظيمة جدا تحصل في أمته، فكان يعني يفرق رحمة وشفقة على أمته. يعني كان والد يرحمه الله تعالى يقول الله يساعد أولاد أولادنا، يعني يرى أن الأمور تزداد وتتصاعد. فهنا هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، أي عنده. فربنا جل جلاله يعلم من الغيب بعض عباده وأوليائه. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية. لماذا قال قتادة؟ لأن قتادة من أعلم الناس بكتاب الله ضبطا وإتقانا وتفسيرا، وهو من أحفظ أهل الحديث، يأتي بالحديث كما هو من غير زيادة ولا نقصان. من نص على هذا؟ محمد بن سيرين، لما سئل عن ثلاث حمامات أكلنا ثلاث لؤلؤات، تعرفون القصة؟ فهذا سأل ابن سيرين قال له رأيت ثلاث حمامات أكلنا ثلاث لؤلؤات، أما واحد فأخرجتها أكبر مما هي، وأما الأخرى فأخرجتها أصغر مما هي، وأما الأخرى فأخرجتها مثل ما هي. قال أما التي أخرجتها أكبر من هذا الحسن البصري لبلاغته وصراحته يخرج منه الحديث من لسانه عليه أنوار النبوة، وأما التي أخرجتها أقل من هذا أنا إذا شككت في الحديث أنقصته ولم أزد فيه. وأما التي أخرجتها كان فهو قتادة أحفظ الناس. فقتادة كان حفظه عجيبا، وأقواله في التفسير أجمل الأقوال وأجل الأقوال. لا لا، تعاور من شراحيل الشعبي قالها في عكرمة بن عمار. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. هنا قتادة بن دعام أعطانا عنوان بحث النصوص النبوية المأخولة من الآيات القرآنية، وبعض أهل العلم قال لا يوجد حديث صحيح إلا وهو مأخوذ من القرآن إما تصريحا وإما تلميحا. هل هناك من ألف في هذا؟ الجواب لا. لما يسألون طلاب الدكتورة نقول لهم اكتبوا هذا العنوان، يقولون لا، نريد في الشيء نقرأ منها قبل هنا ونكتب حتى نقدم مجرد شهادة والعياذ بالله، حتى يجعل صنيعه شهادة عليه يوم القيامة وعمله شهادة عليه. والإنسان حينما يؤلف يؤلف شيء يتعامل به مع ربه. وقال عباس النرسي: حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا الحديث السابق، وقال كل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. على هذه الموعظة لما حذرهم من الفتن وشدتها وصعوبتها، وقال عائدا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. فالإنسان لابد أن يتخوف وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر الفتن. وقال لي خليفة وهو ابن خياط: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة، ومعتمر وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه سليمان التيمي عن قتادة أن أنسا، شوف هذا أن أنسا وقبل حدثهم أن، حدثهم أن رسول الله، لا فيه التصريح بالسماع لأن قتادة كان صاحب تدليس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال عائدا بالله من شر الفتن، أي بلا شك ولا تردد، ليس كالخبر السابق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. لا شك أن صاحب الاتحاد السوفيتي قتل 7 مليون إنسان، وهجر في ليلة واحدة 400 قرية مسلمة، فلا شك أن هذا، وما زالت الفتن الآن. من الذي يقتل أهل الغضاء؟ أهل المشرق اللي هو بواتين وأعوانه من الظلمة. نسأل الله أن يرد كيد الكافرين. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر وهو بن راشد عن الزهري عن سالم وهو بن عبد الله بن عمر عن أبيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هاهنا، الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. هذا شك من الراوي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المدينة شيخ البخاري قال حدثنا أزهر بن سعد وهو السمان البصري عن ابن عون وهو عبد الله بن عون، هؤلاء كلهم بصريون إلى نافع فهو مدني، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قال وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة: هنالك، هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. لنا صديق في سربيل الذهب يسكن، يقول لما حصل سألناه بثلاث أيام عن عمله قال منذ 5 شهور لا أعمل. قلنا له لماذا؟ قال ما حصل الزلزال الذي امتد إلى بغداد السليمانية، يقول أغلب البيوت سقطت في سربيل الذهب. فشوف انظر لما قال هناك الزلازل، فتلك البلاد والعياذ بالله تعالى تكثر فيها الزلازل لكثرة ما يحصل فيها من المخالفات. ولذلك كان الزلازل التي تحصل في إيران لا تؤثر في بغداد، فأصبح يصل الزلزال إلى بغداد وحتى إلى الأنبار التي تبعد عن بغداد 120 كيلا. هكذا يقول الشيخ علي الطنطاوي، كيلا لا نقول كيلو متر. والشيخ علي الطنطاوي باللغة ما شاء الله يعني هاي الطابعة هو الذي سماها طابعة أول ما صدرت البرنت. نعم الرأي تلفزيون يريد أن بثلاث ما مشي الأمر على ما يريد. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرث بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، باعتبار أن أي شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن الإنسان يحسن به حاله ويحسن به مجلسه. قال فبادرنا إليه، فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ فكلبت أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس لقتالكم على الملك. يعني أسفل يحصل، أسفل من كان يثير فتنة في أرض الشام، كلما حصل هدوء تكون فتنة وتكون مقاتلة، تجد أهل السنة نعم هذا الفصيل فلان أقضوا عليه، هؤلاء 4000 أو 40000 أو كذا أقضوا عليه. هكذا شوف يعني هذا ابن عمر يرد على من يرى هذا، لما قال له حدثنا عن القتال في الفتنة والله قل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني اقتل هؤلاء حتى تؤدي الفتنة، هكذا فهم الآية. فرد عليه فقاله هل تدري ما الفتنة؟ يعني أنت لا تدري ماذا تهري، ولا تدري ماذا يخرج من فيك، ولا تدري ماذا يخط قلمك. فكلبت أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، يعني هذا القتال قتال الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه نزلت في أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام ولا يؤمنون بالله ربه ولا بمحمد النبي. اللهم صل على سيدنا. قال وكان الدخول في دينهم فتنة، لو فرضنا يدخل الإنسان في عبادة الأصنام لا شك أنه هذا فتنة، أنه يفتن الإنسان عن دينه. قال وليس بقتالكم على الملك، وهذا تجد الآن لما سقطت الأندلس، ما سقطت إلا أصبحت تلك الديار يسمى بملوك الطوائف، كل طائفة لها ملك. فهنا لما أصبحوا هكذا جاء النصارى ووضعوا الفتن فيما بينهم وقاتلوا فيما بينهم حتى إذا ضعفوا وأنهك بعضهم بعضا تقدموا عليهم جميعا. باب الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتن الشديدة والعياذ بالله. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. هذا سفيان بن عيينة ابن أبي عمران، يعني شيخ شيوخ البخاري، البخاري ما أدرك ابن عيينة، البخاري ولد عام 94 و100 وابن عيينة توفي عام 97 و100، لكن البخاري يروي بالواسطة عن ابن عيينة. فيقول هنا ابن عيينة عن خلف بن حوشب قال كانوا، من كانوا؟ السلف، يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. الحرب أول ما تكون فتية، يعني شابة تسعى بزينتها لكل جهول، يحصل يأتيك هذا من أطراف الدنيا وهذا من أطراف الدنيا، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، يعني كناية عن هيجانها، ولت عجوزا غير ذات حديد، يعني كل من جاء من الأماكن البعيدة ما الذي حصل لهم؟ حصلت لهم الويلات. شمطاء ينكر أو تنكر، ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقويل، يعني أصلا وين الشاب الصغيرة وين العجوز الشمطاء؟ ما معنى شمطاء يا شيخ؟ شعرها أبيض، نعم الشمطاء البيضاء في خالطها السواد. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر، هذا فتن وهي أيضا شديدة، ولكن يعني الشر أيضا منازل. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر والعياذ بالله. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني هذا تأتي بعدك ولست وأنت حي. إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ يعني هل أنا أقتل قتلا أم أموت موتا؟ لو كان يفتح لعلم أنه سيموت ثم تأتي الفتن التي تموج، التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن حذيفة كان عالما بهذا الأمر. فعمر دفع، قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا، يعني حما تحظى الفتنة ستجرها فتن، لأن الناس إذا تجرأوا على الخوض في الفتن تجرأوا والعياذ بالله. لا يغلق أبدا. قلت أجل، هكذا قال حذيفة. أجل حرف جواب بمعنى نعم. قلنا لحذيفة، هذا سأل حذيفة بعد أن خرجوا من هذا الموطن، أكان عمر يعلم الباب، يعني يعلم أنه المقصود؟ قال نعم، كما أعلم أن دون غد الليلة، يعني سأل إحنا اليوم اثنين وغدا ثلاثة، لا يأتي الغد حتى تمر الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، يعني حديث واضح. فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر، يعني هاب أن يسألوا حذيفة بن يمان من الباب، فقال الباب عمر. فعلا لما قتل عمر وكانت الدولة عظيمة، شوف الدولة، عمر قتل وعثمان قتل وعلي قتل، لكن أشدها كان مقتل عثمان بن عفان. فعمر لما قتل قتل وهو مهيب وإمام ويصلي بالناس، ولكن عثمان حصر طويلة. نعم، فشوف لما تجرأوا الناس على قتل عمر تجرأوا بعدها على قتل عثمان بن عفان، ولما تجرأوا على قتل عثمان أراد الخوارج أن يقتلوا علي ومعاوية وعمر بن العاص في يوم واحد. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك، عن شريك بن عبد الله، هذا شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجة، أي لحاجة من الحاجة، وخرجت في أثره أي في عقبي، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لا أكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السعيد الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته. وذاك في الإنسان به حاجة، وهذه الحاجة تذكر الإنسان بحاجته إلى ربه في كل لحظة. وجلس على قف البئر، يعني المكان الذي يطوى فيه البئر، وأنزل رجليه صلى الله عليه وسلم في البئر، فهي جلسة استجمام، وهذا الاستجمام لا بد منه، لأنك إن لم تستجم بالمباح فيوشك أن تتحول إلى الحرام. وكشف عن ساقي فدلاهما في البئر، أي أرسلهما فيه، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، وهكذا كان الصحابة يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا أرادوا أن يدخلوا عليه استأذنوا. فقلت كما أنت، يعني اثبت كما أنت حتى أستأذن لك، يعني إلى أن أستأذن لك. فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك. قال أذن له وبشره بالجنة. شوف هذه ساعة فرح وساعة سرور وساعة علم، الله قد أعلمه بما يحصل لمن يلي الأمر بعده، وبشره بالجنة، فهو من المبشرين، والأحاديث في هذا عديدة تدل على أن الصديق في الجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ولما إنسان يجلس عن يمين كمعنى أنه أكرم، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت كما أنت أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت، أي قف واثبت كما أنت حتى أستأذن لك، أي إلى أن أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. شوف عمر نفس الحالة، هو شهيد أيضا، لكن هذا البلاء لما يحصر وتذهب هيبة خليفة المسلمين. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، أي أرسلهما فيه. فجعلت أتمنى أخا لي، يعني يتمنى أنه أبو بردة يأتي من أجل أن ينصح، يعني يدعى له بالجنة، وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم، أي فسرت ذلك، اجتمعت ها هنا وانفرد، اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر وعثمان جلس في مقابلهم يعني، فأولها هكذا. فهذه تأويل الحال الدنيوي يشبه تأويل الرؤى. حدثنا بشر بن خالد وهو العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا، أي عثمان، قال قد كلمته سلامة الله ما دون أن أفتح لك بابا، يعني عثمان بن عفان في زمان كان عنده يعني أمراء، والأمراء مهما كانوا لا بد أن بعضهم يكون فيه خلل، فالإنسان ينصح ولي الأمر لكن بطريقة لا يثير فيها فتنة. فقال لي أسامة ألا تكلم هذا، يعني بطريقة يبدأ الأمر بالكلام وبعد الكلام يتحول إلى قتل والعياذ بالله، كما قال عبد الله بن عثمان بن عكيم لما قتل عثمان قال لن أعين على قتل رجل المؤمن، قيل له إنك لم تقتل، قال ذكرك عيوب الرجل قتل له. فقال له هذا، قال قد كلمته ما دون أن أفتح لك بابا، يعني دون أن أفتح لك بابا للشر يدخل فيه عليه فيؤتى المسلمون بالشر، نعم أكون أول من يفتح، يعني ماذا نفتح باب شر وأنا أول من يفتحه، فأكون قد وقعت بإثمين، أول باب شر والثاني أصبح قدوة في باب الشر. قال وما أنا بالذي أقول رجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني قال أيضا ما أمدح شخص فوق ما بشيء ليس هو فيه. وبين له قال لما ساق له الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيح به، أي يجتمعون حوله فيطيح به أهل النار فيقولون أي فلان، أي حرف نداء بمعنى يا لنداء القريب، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله عياذا بالله تعالى. فهذا من الفتن أن الإنسان يقول ما لا يعمل. باب حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بشرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالذين يجعلون قائدهم امرأة لا يفلحوا، فهي لا تصلح لهذا، وهي لها وظيفة وهي وظيفة البيت، وظيفة عظيمة جدا، ولديها وظيفة أيضا وظيفة الحمل والرضاع، فهي وظيفة جدا بحيث تستحق من البر 3 أضعاف مال الرجل بسبب الحمل والوضع والرضاع. ولو اجتمع رجال الدنيا جميعا من أجل أن يحملوا طفلا لن يستطيعوا أن يحملوا في بطونهم، فمنزلتها عظيمة ومكانها البيت لأجل التربية. ولذلك قيل لنابليون ما هو أشد من قاتلك، قال أشد شيء الأمهات الصالحات، أشد شيء عليها، وصدق الخبيث الكافر. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش، هذا القارئ المقرئ متوفى عن 93 و100، صاحب المقولة اللي يقول فيها قال لي شيخ وأنا صغير يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا، موعظة بقيت مئات السنين. فهذه الكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كما انتفع منها أبو بكر بن عياش. قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعد المنبر أي منبر جامع الكوفة، وكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول، طبعا قائل بهذا أبو مريم الرابع، فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم. مر عندنا على أم سلمة أنها زوج النبي، وهي اللغة الفصحى، ويؤتى أحيانا بكلمة زوجة وهي أيضا لغة موجودة. والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. طبعا هي السيدة عائشة لما خرجت خرجت مصلحة، ما خرجت مقاتلة ولا صاحبة فتنة ولا صاحبة سياسة كما قال علي الطنطاوي. يقول لما خرجت السيدة عائشة بالسياسة تكلم كلاما ليس في موطنه يرحمه الله تعالى، فهي إنما خرجت لأجل أن تصلح. ولذلك علي بن أبي طالب لما أرسلها أرسلها مع محمد ابنه محمد بن حنفية مع 40 امرأة إكراما لها وتبجيلا لها. حدثنا أبو نعيم عن ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم، أي امتحنتم، وكل شيء حولنا هو ابتلاء وامتحان واختبار. وربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة أي أبو مسعود، ثم راحوا إلى المسجد أي مسجد الكوفة. فبعضهم كان ابتعد عن القتال فيما بين الصحابة، وبعضهم قد سارع في نصرة علي بن أبي طالب، وبعضهم اعتزل وندم لأنه اعتزل كعبد الله بن عمر، يعني ود أنه لو التحق مع جيش علي بن أبي طالب في حينها. ونسأل الله أن يسلم المسلمين وأن يغفر لهم أجمعين. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي عمار وعمار، فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك اللي هو المراد به أبو موسى ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر، أي في نصرة علي بن أبي طالب. فقال أبو مسعود وكان مسرا يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة، يعني باعتبار الثواب، نعم روحا فيه إلى الجمعة باعتبار هذا الثوبين لأجل الحصول على الثواب. نتوقف قليلا ثم نعاود بعد 10 دقائق، والسلام عليكم ورحمة الله.